يا خلج شعب الصوت والعالم ردود، تنظر الحيران وحوارها ما ينوجد، صوتها يشدي حنين وترازم الرعود، في ليالي ديمت والهوى فيها ركاد. يا خلج شعب الصوت والعالم ردود، تنظر الحيران وحوارها ما ينوجد، صوتها يشدي حنين وترازم الرعود، في ليالي ديمت والهوى فيها ركاد. دمعها لو ينحدر ما توقفها السدود، لمشى في جرها السيل ما يلقى ندال، هيضتني في ليالي يا عساها ما تعود، نرجو في حرها عن ضلوعي مبرات. دمعها لو ينحدر ما توقفها السدود، لمشى في جرها السيل ما يلقى ندال، هيضتني في ليالي يا عساها ما تعود، نرجو في حرها عن ضلوعي مبرات. يا خلج شعب الصوت والعالم ركود، تنظر الحيران وحوارها ما ينوجد، صوتها يشدي حنين وترازم الرجود، في ليالي ديمت والهوى فيها ركاد. تصبر يا عسى صابري الليل يفوت، واطلب الرحمن يجلي عني همي والنكاد. أتصبر يا عسى صابري الليل يفوت، واطلب الرحمن يجلي عني همي والنكاد. أتصبر يا عسى صابري الليل يفوت، واطلب الرحمن يجلي عني همي والنكاد. يا خلوج يا خلوج تشعب الصوت والعالم ركود، تنظر الحيران وحوارها ما ينوجد، صوتها يشدي حنين وترازم الرعود، في ليالي ديمت والهوى فيها ركاد.